أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق الله العظيم. ما يكفر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم زين قلوبنا بالقرآن. اللهم يا ربي حبب إلينا القرآن، حبب إلينا ما تحبه يا رب، وحبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ولا تفسيرات، يقول سبحانه وتعالى وإذا حييتم. حييتم هذا يسمى مبني على المجهول، يعني سلام كتب لاتشو من يالن من نمسويهن اقلي سلام كالاتشو عدلم ما نمسو سلام كالاتشو. وإذا حييتم طبعا الزهلاء عند تلك مستيرا لوستو ما نمسو سلام كالاتشو سنل مسلم بتشام هنا اللبت مكناتم السلام عليكم كاله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمتلو عدلم ورحمة الله الله وبركاته نن مسلمي هنا وسلم ما يقبوا رحمنا يعني يا الله رحمتنا سلام بركة من أين تيم يقبوا مسلمو بتشاسي هون عند مسلم سلام كاله مالتنا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها عندنا ودرجة السلام عليكم يا له أحسن منها إيش وعليكم السلام ورحمة الله كذاب اللتس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الله سبحانه وتعالى ممريا ومسة ببلت أو إنجي سستاماتهن دمو وندموش عند النقر لتأيكاشو السلام عليكم يا له وعليكم السلام بتشاب له مملسو سستامنتو لانتنو ويس لسونو يعني سستامنتو يمي قوداو لسونو لانتنو لما عندو وندموش استيبالو لسو ويم لانت لا لا لا. لما عندو قوداتو لانينو لانتنو انجي مكنياتهم حياة نتبك موسد أسر نتب توسدان له سلاسة نتبك موسد أسر نتب بيشات وسدان له لمن أنت راسين تكلكلان له وعليكم السلام السر ورحمة الله السر وبركاته السر አንተ እኮ በሌላ ቃላት ምንድነው አልፈልግም አስር የታባቱ ደሞ السلام عليكم ነው ያለኝ ያቺ ብቻ ነው መመለስለት طيب ራስን ጎዳ እሱ እንኳን ጎዳው وعليكم السلام بتل እሱ ያኒ ልኩን ሰጠው لكن انت راسه ጎዳ መጀመሪያ ሁለተኛ ደሞ ለሱም ጎዳው ማለት ነው ግን መጀመሪያ አንተ ነው ትጎዳው اذا سلم عليك واحد اجابته فرض اوكي وندمنا اهت كله ميوق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قاله زم كلك لك عند تلك واجب انت تو قطات يمجبابت وانجل نو يسرحو نا السلام عليكم مالته سنه سيون وعليكم السلام بلا بملسو كن فرض نو يه عند نو يهن انت سيون كذا يبلطه دمو من اجاب باحسنها كذا يبلطه دمو يعني كذا يبلط ارغه ملس مسطد دمو كذا يبلطه نو معناته نو ذلك خير ومن اجابه بما سلم عليه هذا الحد هو الفرض سلام عليكم قاله وعليك السلام قالكو يه دنبروس كذا نو يغن يدهوش نو يمسكينوش نو يدكاموش نو كذا قتله ورحمه الله وبركاته بتلو طرو نو انلالن طيب وافضل السلام ما نعرفه سلام الاسلام هلا وندمي اندمنه دهنانه اندمنا ادرك بله هيتجمر انا استلني بله هيتجمر اندمنا ادراچو اندمنا مشاچو هيتجمر كلكل نويه اسلام كهونه يا مجمري ادم سيفطر يدنغغو يا سلامتا انتنو قرص اسنو منلونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجمر افهم يكفتو باند تلك يا الله اسم نو اسو مندنو سلام الله سلام نو سموم سلام نو يقول في سوره الحشر لا في سوره نعم في سوره الممتحنه او في سوره الحشر والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اذا هو السلام طيب كذب هلا والافضل ان تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقوله ان الله كان على كل شيء حسيبا يعني ايوا بدنا نبوا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا يعني انت سلم في السلام افضلها نا السلام عليكم قاله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تشمرنا لن يضيعها الله سبحانه وتعالى ابدا حسيبا ما تزي مندنو الله يرسل لهم عند سلام يتبالكو بثلاث قالات كملسك الله يمزغبوال والامر ليس للسلام فقط بل كل عمل احسنها يجزى باحسن منها يغرماتشوا لي الله غداي عند طرو كدرك الله سبحانه وتعالى ياتشن طرو بطرو ادلم يميملسله ببزو طرو اتفتف ارغونا يعني بتام ببلط نو لهل عباده كنو لهل عباده الله اندنيا يتقطبنتن يلوم حبتو يتقطب ادلم شر نو ما عندكم ينفد له وما عند الله باق من معناته بريلا سوره من الهلال ان انت سوچ بان انت يفلغون هابت بتيزو يتشرسال مندنو او ما نو استي مالتي مليونير يتبالو بلغت نوسد بلغت ذا ريتشست مان ان ذا وورلد ينبرو نو اهون كذا بلاي بزو متوال يسويو يفلغون غنزب بيمطالت بتشرسال يتشرسلو قارون يا فرعون غدنيا نبر يسو مخازن ورقنا بر يملاكو نو قلف يمشكموت انغدي تملكتو 78 سوش متتو عصبه مالت انزي 78 سوش متتو مخزنون قلف يمشكموت نبر ايب جنزبو من ليهون نو الله بمشرشا منالو فخسف به وبدار سنة جنزبون لمريتوا وحي أوردن الله بيوالتنا بلاتشو السنة جنزبو مخزنو نبرتو بمولو وات أدرغا بلتشو مالتنو إشي يفلقون قنزب بنارو إيش أرسال إيش أرسال إيش أرسال يا الله قنا إيش أرسال فما عندكم ينفد بيجاتشو على قنزب هلو إيش أرسال وما عند الله باقي إلى الله سبحانه وتعالى إذن الله سبحانه وتعالى من يوم تروس راك سره أسر إطف متو إطف سبت متو إطف أرغون مسته نا ذي يزين آيات رقموا أنجلي يتشنج فإذا حييتم بتحية فحيوا بأم بأحسن منها أو ردوها يعني ردوها مالت فردنو سلام عليكم يا له وعليكم السلام مالت فردنو سناونا يتج أمارقن وعليكم السلام ورحمة الله مالت أحسنها مالتنو طيب كذلك قتلنا الله سبحانه وتعالى من إلال سمانا سباتن يو آيا الله لا إله إلا هو يا أخي إني يتوحيد قدائك أنا تسيمت أكو فكري زنيال والله عند وند بتأم فكر سيزو كان ديتسيت أنا نقزي كوي مرك أنا والله لبو بكا دسي لوال إني لاسك أشوف مهاكل ونت ونت فكر سيزه كسيتنو كمن دنو عند بتأم شارپي هونو نا يغالة فكر سيزه عندان نقزي چنكلاتن يمتستبت نگر علي عدلا من دي አንዱ ጓደኛችን ለጫውታቹ በመሐከል የሳቀን እንረዳው አንዱ ጓደኛችን TTI የሚባለው እንትን ወሰደ TTI Teacher Training College ማለት ነው በዛ ተመረቀና አሁን ሰርቲፊኬቱ ከትምህርት ሚኒስተር ተቀብሎ እንግዲህ 12 አመት እንደገና 2 አመት TTI 14 አመት የጣረለት እንትን ሰርቲፊኬት ነው كتمرت منستر كذا تركبو كتمرت بيتو يعني كتمرت منستر وتقابلو سيهد بتقام يمي ودات لج أغنينا كذا ذا اسمرا كتمانو تلقو نا وبتيالو قدرانو ذا هلتم قمو يا ورو يساقو اندمنش نافقش نافقن يتبابالو ሳይታወቀው እኮ ነው والله የተከሰተ ነው ምነግራችሁ ሳይታወቀው ሰርቲፊኬቱን ይቀዳል እሷም ብዙ አተኩራ አላየችም እንደሱ ልክ ልቧ ተመስጣለች እሱ ደግሞ እሷን ያየ እንደዚህ በቃ የተናገረ ምን አደረገ ሰርቲፊኬቱን አጠፈውና እንደገና ሁለተኛ ደግሞ አጠፈውና ትንሽ ሆነ ሰርቲፊኬቱ ከዛ በኋላ እንዴት ነው والله አንቺኮ በቃ እንደዚህ ነው ያለ ይቀደዋል አንከሽውስ ሊበቃ ቀድድ ቀድድ ቀድድ አደረገውና በመጨረሻ እንደዚህ ብሎ ተኩረስ ያይ አረው ያለ ምን ነው ሰርቲፊኬቱኮ ቀደድኩት አለ ሱብሃንአላህ العظيم አሁን በቃ ለቀሰና ተናደደና ወደ ትምርት ቤት ወደ ትምርት ሚኒስተር ተመለሰ ተመልከቱ አንዳንድ ጊዜ ወነት መናገር ያዋጣል አሁን እዛ ሄዶ ሰው ቀደደብኝ ብትል ፕሮሰሱ በጣም ረጅም ነው በጣም እንባ እሱቁ ባንዲያም ምንድነው አንተ ምነው ያባሩሃል እሺ ወይም ደሞ ወድቆ ተቀደደብኝ ብትል አንተ ሰነፍ አንተ ኬርለስ እንትን ይሉሃል ሰው ያው ግን ሄደና ለትልቁ ማናጀሩ የትምርት ሚኒስተር ማናጀር እዛ ነበር ምን ነው ሲለው ታሪኩን በደንብ ነገረው ساقي ساقي مكتلن طرا اندغنا صحافيوم طرا اندغنا انتنو ሁለተኛው እንት بقى 577 እና ይስቃሉ ወነቴ ነው አሉት والله ወነቴ ነው አላቸው በጣም የምወዳት ልጅ ነውና እንደዚህ ሳወራ ልቤ ጠፋብኛል በቃ ቀደድኩት ቀደድኩት ከዛ መጨረሻ ነው ያወቁትና እንደዚህ አለና በጣም ደነገጡለት الله اكبر ፍቅር እንደዚህ ያደርጋልን አው ያደርጋላል ከዛ በኋላ ቀጣኮ ነው والله ወደ አዲስ አበባ ቴሌፎን አድርጎ ለዛ ደሞ አናገረው አረባ ከአንድ አስተማሪ እዚህ አለ ፍቅረኛው እንደዚህ አይቶ ሰርቲፊኬቱን እስከሚቀዳ አደረገችው ምናም ተሳሳቁና within 1 week ሰርቲፊኬቱ መጣለት ማለት ነው ምን ለማለት ነው የፈለኩት አንዳንድ ጊዜ ሐቂቀተን እኔ ልንገራችሁ የተውሂድ ጉዳይ ሲነሳ እመረቀናለሁ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላሁ لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا الله شريك لله ብቻውን የሚያደርገው ነገር ሁሉ ትልቁ ጌታችን ኢላህ አልማዕቡድ አንድ ነው ምንም አይነት በላይ የለውም በታች የለውም አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን ወላናቶቻችን የሚሉት አረ አላህ ብቻ በሉ ብትለው አላህ እኮ እንላለን ከሱ በታችስ ሳሊሆች እኮ አሉ ላ በታች የለውም በላይ የለውም በጎን የለውም በቀኝ የለውም ብቻውን ነው ዓለምን የፈጠረ ብቻውን ብቻ ለምን ትለዋለህ إذن ومن أحب آيات التوحيد أخوة عند هذه الآية وهي التي أسلم بها جبار قريش أهون بزوج زيانة ببكل لا تشو يتوحيد آيات اكرا لا تشو الله كهون بفيتم هلت تقزي كان يسمتا تشو الله لكن بتقام سلمو أحب آيات آيات توحيد بتقام ما فكراتنا يمودات كمودات السواب تشادلهم كمودات عندي اهوني من ما نبلاچو نو ييچن ايا جبار قريش تاقلاچو يقريشوت جبار ينبرو عمر بن الخطاب يا سلمي بزيچ ايا نبر فاروق هذه الامه يا امه محمد فاروق يتبالو عمر ييچن ايا سيسما يقول عمر بن الخطاب لما قرأ الايات يهن آيات سكرا لي يهن آيات كقرره بوهلا لي كأن جبال الدنيا تدق على عنقي يعني بتكشاينا بأنجتي وردو بألم يالو تراراوش بتكشاي وردو نجح فلق عند هون تسمعني عليه يهن آيات سكرا لي يقول عمر لما قرأت الآيات شعرت كأن جبال الدنيا تدق على عنقي وقال أين أنا من هذه الآيات يهن آيات كنين دي ترقو نبر انديت كنين دي ترقو نبر إلال سبحان الله عمر تنانتنا تمر بتمر أرقو يهن يني إله نو يمي لو اندقنا سيربو إلهون يمي بلاي نبرو تالاقو جغناو بجاهليام جغنا نبر بسلم النام تالاق أمبسا نبر يسو يو يون هولو جبروت يون هولو تلقنت انزي ايات سي وردو بسوره طه ان يعني بقى انغتين انتنا لباله دفهو تالي انغدي كني غاستي ابراچو نقراو الله لا اله الا الله زي بنيا يلهو هون 77ኛው سوره النساء الله لا اله الا هو عند بتيللو جيتا نو لا يجمعنكم نجي በሱ ዘንድ ተሰበሰባላችሁ ሁላችን ሁላችን ተሰብስበን በሱ አይነ ፍርድን ወስዳለን እኔ አንድ ነገር ተዛለኝ ወንድሞች አንዲ አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም ሰላተል ፈጅር ከሰገዱ በኋላ በወንበር ላይ ቁጭ ብለው ምን ይሉ ነበር እናንተ ሰዎች በሐበሻ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ደርሳችሁ የመጣችሁ እነ ጃዕፈር እነ ኡሙ ሰለማ እነ ኡሙ ሐቢባ استيبه كاتشو اتشاوتوني استيالو بأرض الحبشة كو بزو يميستنك نقر كوالا بإيتوبيا قالونا استنقروني هلي قالو نبياتشن عندو تنسانا يا رسول الله إني لنقر هلو إش نقرني هلو من هل سويو وهذا الحديث ما شاء الله يعني بزوك زينو مدقمو الزينتنو من هلي يا رسول الله بمن قد يهدن بالزاب نجاشي قبر يالو انتنو لا قبر يالو بنجاشي قصر بنجاشي يعني قبي بالذات قبي يحدنا لي عندت أروغي ست انسرا تشكما وها مولتا انسرا بوهاي مولا ومولتا ستهد عند وطاتنا بتقام مطفوه هنا وبالغي هنا وطات متقامنا دنقاي ورورو انسراوان قانوان تنسبرونا وها وفسسي علي كذابو هلا شما قلين نتسيتوا أزنتنا كوش بلا من ألتشو يا غدر ألتشو أنت بتأم بالغي هون كوسو سترى غدا نجي انتعلن إذا جلس الجبار على كرسيه قريب بسوا استسمنا ومتلو جبار السماوات يعني الله ما رتوانو الله ونبر السبار قوزا كوش بلو استي يفردك أنهنو فردوسي ست ان انت دتيايزن الله فيكم من من غنني بتقنالنا اسو طبق عليكو تملكتو انغدي شماغلينيچ حبشانيچ التمارچم جن بلبوا ستفتر يتوكر يا الله عندنا تنوسو عند سوكو سفتر كنو كباتو كناتو كباتو جربانا كناتو محسن سيوتا يهن إيمان كو بلبو توقر كنو ميوتا عندنا الله واحد الله لا إله إلا الله ملو أي إنسان كآدم جمر على فترة رمي ولدو إنا بفترة وانو السوا بتفترة من تلالج غدا يا غدر أنت بالجي نجيت أبك إنجليه إذا جلس الله جبار بكرسيو بومبرو كجبلو إنا يفردك أن هنو لياندان دو يبدلو سو فردسي ست إننا انتزاك ومن فرداتش نوسنا لنا لتشو يهن نقر سيسمو نبياتي صلى الله عليه وسلم قرم مالا تشونا نعم نعم نعم صدقت صدقت هل والله ونأتوانا ونقي ولاتشن الله زندك أربن فرداتشن من وسطبت كأنا اللي قالوا نبياتشن أنا أهون من إلال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة يوم القيامة ولاتشم سبسبو يعني فرديا ميستبت لا ريب فيه بزيا ميتراتر دمو مؤمن ما دلم حتى كريستيان هونو كموتن بوهالا تنستن فرد علنا فرداتشن وسدالن يميلو بزي همي كد كريستيان دلم اي قطنا كريستيانو تشو تنستن كقبر الله زندك امن مدفو سرا يسرانو بمدفو طورو يسرانو بطورو يما من سو حيمانو تيللو بيتشا ارمنينو شي ومن اصدق من الله حديثا يهنا قردمو كليلا سوي متاوري عدلم كالله نو كالله دمو صدق يمنا قرو ليلا اللي يلم الشي اهون ودزاش نو موسداتشو عمر ياسلم بات آيات منت مسلانج استيكني قات كتاتلو يا الله ما ننت نتاوكو يقول سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنت محمد القرآن يوردوكو عند تدست تريهوة عند تمرا تريهوة عند نوره بعد الدنيا دستنيا بأخرام دستنيا عند تهونكونا القرآن يوردكو ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتبساج لتنادد لتازن أنا مكرا لو نورو عند تنوركو عند القرآن يوردكو إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا قرآن عليه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يه قرآن على منم ترتر كذا سبات سما يفترنا مريت بتشكمتش هلو يفتر جيتا كسكون يوردو يقول لك قرآن عمر ياكم هي نقر عمر بن الخطاب هن نقر سيانب يمياكو إلهي تمرنو نوميلو إلهي عزة وهبل نوميلو بإنش أتسرت يعني إله نويلان أنا عندن دمو ملائكة نج إله هلالو عندن دو إسات نو إله هلالو عندن دو شو دمو شيخوشنا وليوشنو إله هلالو بزاك زي كونون دزي نبرو مقر ما تشو بزو أليهالو قرآنو قن يميلو تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا ما نويه سماينا مري تفتروا يكتلنا الرحمن على العرش استوى الله أكبر الله بزابة اللق زفان يالو جيتا انديتنا ويالو السنم ياكو لكن اهن النزاء احباش الرحمن على العرش استوى لا ما استوى بلو يمينكروتنا يمواشوت يولا شقلتنو الرحمن على العرش استوى الله بزفانو هنو على من هلو يميقزا تلوكو جيتانو يلال له ما في السماوات وما في الأرض عمر ينسك أرى بسو يميقو تمرنو بسو يميقو بإنشة تتسرى أنتنو أيما يسما يما يناقر إلهنو آهن يمي سماو قب الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بسماي بلاي يالو كسماي سر يالو كمريت بلاي يالو بل كمريت تاج وما تحت الثرى مالت كمريت بتاج يالو من دل أنكم الله بيشانو مياكو كذا بتاج يالو هلو يمياك عوقته سيجلس الله سبحانه وتعالى تملكته من ذلك. وإن تجهر بالقول أنت جهه بله كتناجر كيلان إن كان جهه بله يتناجر كو فإنه يعلم السر وأخفى. يعرف تناجر أك أنا بعبرت ملكة الله شو جهه بله يتناجر كو كأسم الله كأسم له يتناجر كوم أسم الله ولا مارت كو ألاك أتوم جن فصيح اللغة. اللغة فصيحة جدا، أفصح لغة هو القرآن. وإن تجهر بالقول جهه بله يتناجر شو تناجر إن كان السويلال فإنه يعلم السر. كمان سر مستريكال أو لا سبتشار اللم جهب له يتناقر كو أك الله بل بها السبكوم أك الله كذا بلا يمالي إيش هو وأخفى وأخفى علماء وچو صحابة وچو والله صحابة وچو راسات شو قرا قبات شو مستير إنك ألن إني أهون أمو سيهام لا تالله نعم إني بل بي عندنا قرا السبي الله نقاري نستي إني أحسب كتب لا تاك ألج والله أتاكم إني أهون استي لاسب استي نقاروني نانتي استي زنب لا تشو بتنقروني والله إسكي يوم القيامة أتاسب أوي لاسب نيني إشي أحسبكو من دون أحسبكو تون دموش قمو تسكي لتاسب التامة تتشلو أبد سماي النامريت بتطبقوا اتتشلوا سر بلب يالو تاقالاشو من دنيا حسبكوت يا حسبكوت هاواي ايلاند هيجي اذا قرص بلتشي شاططتشي اندمطا يهن نغر بچنقلاطاچو يمطال ايمطام اني كن دزي بقى لنتن بي حسبكوت اندزي يهن الله يقوال يه سر يبالال طيب اخفى من دنو قالو اخفى اني امراسي يمالاقو سلا راسي اني كنغ وديا من لاسبني والله اني علاقم بزي بوتاهوني بزي ساعات من لا سبنني اني مراسي على قوم الله جن هذا يسمى اخفى يتدبك لن يم يتدبك نجر يا قال عمر انسان يقول تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى يا الرحمن دم مغلقا سيسد له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر سر بيتشا وأخفى يهلو منه يهلو انتني ميارقو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى تملكت آيات ديت يهلو يميارقو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يهن قرآن سيارة بعمر كتابه إجوان كتكت بقى كتابه لود كانوا يفلقوا من عليه والله يتسمعني يا ألم ترى روش مكتوب راسي لا عند ودك ولا يتسمعني يهتال له إني يهن يهتال عليه يه إله نو يتدبك أبني لمن علينا كتا دلوني على محمد عليه محمد صلى الله عليه وسلم يهتال له بلو هيدو شهادة تكباب بلا مالتنو يهنو قديه توحيدو أنا أهون ينبب كلها شو بيجاتشني علي الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا يهن آية بآية ويفسر يقول العلماء قاطبة جميع العلماء من الالو أحسن تفسير القرآن بالقرآن الالو قرآن بقرآن سيفسر نو تآفاج إن حق يميزو قرآن بقرآن سيفسر نو إذن حق لعمر أونتيريو عمر أونتونو أن يفهم هذه الآيات لأنه هو أذى نعم بتأم بزوسو انتنو بتأم جبار نبر كان يصنع إلهه بنفسه من تمر طيب بتمر انتنبلو وكان عقله تافها جدا عقله يهتسان عقل نبر انتنو مشاوت بتمر تمر براسي بتمر ارغي يسو قرص انتن سسجدلت كو الناس سيربن تمرو بلاله طيب يقول عمر اين التمر من خلق السماوات الارض ومن خلق التمر لال تمر راسه من لو يفطر الله ادلم اين هبل واين عزى مصنوعان من الخشب بانشات يتسروا المين بملو بينشتنا بتمر يتسر إله جزا نبر أعوذ بالله لنا أسلمه حتى لو جئنا إلى النصارى استيوى دا كريستيان بالنمتا عيسى المخلوق الضعيف عيسى بتقام فطوري هونو اندنيا يمي بلا يمي تأتا يمي تنيا يمي دكمو يمي موتو انا انيا من الشكم ويمي الشكم بل الى انك اقر يعني سو اندنيا الذي خرج من مجرى البول ملتخا بالدماء يعني كناتو هودنا كناتو مهتسن انيا اندوت انو زت انو سنتور ترقزو يوتا يسو يو اندت الهي هونال يا عمر ايتنال اندت تمر الهي هونال اندت بانشات يسرانو اله اندت الهي هونال علي انا دومو ملون مدنو عيساس نبيو تلقو يتكدسي يتبارك فترة بتأمر يتولدو رسول كرسولوش أندو بل كنزا يبلت ويا الله ملكتونيوش أمستنا تشو ما ناتشو النسو نوح إبراهيم موسى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم يميبالو بتأم كبلت ورسولوش نا نبيوش مرت يهونو سولج يا سولج اندت إله هونال يقول سبحانه وتعالى في القرآن فحملته مريم كونج كرجزت شوالي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كرجزت بتقام فرج بتقام تقطعش بتقام تنارج انديتين يا هون يهزبون دي ترجنهم مسرداتشو على بال على بال رجزان له ويني ويني ويني مدنهم له هزبوالج فحملته فانتبذت به مكانا قصيا راك بلا بتشان هنا بزا بزافسر هنا تلقصالج مكناتهم ستا قبا سلا رقزشنو فأجاءها المخاض مخاض مالت ينتنو يوليد بشتا متأبات يعني لتولدنو يعني سيتوش يقالو سيولدن لتنمي السكايو يزيهن همم متأبات لان فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة دكم كم سلالات جربوا منا من واحد ومنا من بتأم سلالات سكعات لتولد سلفلقت باندي تمرزاف اند تكمت بزاس اند تكمت الله عززاتنا تقابل ازا كج عليك فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ازا هنا من عليك تصوروا واندبوش مريم إياياتشنو إني إياياهواتنو بنترو بچين قلاتي تكتر أرقي إياياهواتنو والله ستسكاي ستالكس إياي هواتنو قالت يا ليتني ميت قبل هذا سالوالد ويمتولد جي كمارغزي بفيت موتشبهن من نبر يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كان الزاي ترسو شرس بألم ما يتوقو رست يالو سوش كان الزابهن من نبر اري قدي قدي قدي عليك فناداها من تحتها عندو كسواسر يالو تأرات العلماء يقرؤون هذه الآية بقراءتين سبعيتين صحيحتين تقرأ فناداها من تحتها وتقرأ فناداها من تحتها قلت قراءنا يالو فناداها من تحتها كبستسر يالو تأرات ويمدمو فناداها من تحتها اللي هو عيسى يعني بسواسر يالو عيسى تقرات عليه ويم ملائكة تقرات عليه ويم ليلة فترة تقرات عليه من عليه ألا تحزني أبشري يا مريم أتزني أتبساجي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أري زور تنش انتن انقتش يعني دفاع درقشينا انديت تتقرى وها مارول لا يمسلو النابت قام نج هنا وهاكو أدرق اللي شبتاج كسوت أجيالات وهزي إليك بجذع النخلة يا يتتقى شبت زاف دمو نكا نكا نكا رقيتنا ترطب رطب مالت تمر تآزا تمر أهون يبك ألو انديت يمسلو قماشو يمسلو قماشو يالبسلو لم قبتري هونو أورد الشلال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أن ትንሽ ነካነ ካስተረገው ብዙ ተምር ወረደና ተምሩ የበላች ያው ቀዝቀዛው ሀው የጠጣች ኢሳ ተወለደ በተአምር እቅፋርጋ እንደገና ደግሞ አሁን ሌላ ሐሳብና ሌላ እዝነትና ሌላ ጭንቀት መጣባት ምን ልበል የት ልውሰደው እንዴት ላሳውቀው ደግሞ በጣም ጭንቅ መጣ በነገራችን ላይ ይህችን አያ በደንብ ተመልከቷት በተለይ ሴቶች ሴቶች የኔ ምክር ውሰዱ የኔ ምክር ደግሞ አይደለም ያአላህና የዶክተሮች ምክር ነው ሴቶች እየሰማችሁ ናችሁ ወሁዚ ኢለይክ ቢጅድ እንኽለቲ ትሳቅጥ አለይክ ሩጠበን ጀንያ ሩጠብ በሳውዲ አረቢያ ሞልተዋል እሺ ሩጠብ ተምር አይደለም ሩጠብ ገና ከዛፉ ግማሹ የበሰለና ግማሹ ያልበሰለ አረ እንትን ቢጫ የሆነው ተምር ነው እሱ አንዲት ያረገዘች ሴት እስከምትወልድ እሱ ከበላች አሉ ሆዷ ይለሰልሳል ሉብሪኬሽን ነው አሉ እንደ ግሮሶ እንደ ግሪዝ ነው የሚታሰበው ወሊዱ ሲወጣ ጸጥ ብሎ በሰላም ነው የሚወጣው አሉ እኔ ራሴ አይቻለሁ እዚህ አንዱ ግብጻዊ ዶክተር ነው የሴቶች ዶክተር ነው ጽፎ ለአንዲት ያረገዘች ሴት መድኃኒት ጻፈና በታች ሩጠብ ይያላት ሩጠብ ማለት ይሄን ሩጠብ አላህ በቁርአን የጠቀሰው ተምር እሱ አብዚ ያላት ምክንያቱም ወሊዱ ሲወጣ የሰው እርዳታ ማያስፈልግም ሽሮክ ብሎ ነው የሚወጣው ራሱ አላህ የጠቀሰው ነው አላህ ሲጠቅስ ደግሞ ለምን ሩማን አይልም ዑለማዎች እንደዚህ አሉ እኮ እውነታቸው እኮ ነው ለምን ሩማን ብያል አይላትም ለምን ደግሞ ቱፋህ አይላትም ብርቱካን አይላትም ቡዝ አይላትም ለምን አይችልም አላህ ይችላል እንጂ ሩማን ያለው እና ቱፋህ ያለው እና ብርቱካን ያለው ዛፍ አስቀምጦ ከዚህ ቱፋህ ብይላት እኮ ይችላል ላ እሺ إذن الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا كان الإيمان يا أخوانا أركان الإيمان كم سكنغرون أركان الإيمان كم إسلاموش أركان الإيمان ستة بارك الله فيكم أركان الإيمان ستة في هذه الآية بزيج آية ከስድስት ሩክኖች ሁለት ተጠቅሰዋል ሁለት ተጠቅሰዋል ሩክነይን منها الايمان بالله وهي لا اله الا هو هذه كلمات توحيد وهي احب كلمات الى الله سبحانه وتعالى واذا ختم للعبد بهذه الايات بهذه الكلمات دخل الجنه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا الله لا اله الا هو كلمه التوحيد طيب كذا ليجمعنكم الى يوم القيامه الايمان باليوم الاخر سدست من دناچو ان تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر يوم الاخر انقدي ليجمعنكم الى يوم القيامه قلت ايمان ركنوش ازي تتكسو معناتنو ايش يهچن ايا بميجباو بصفات በዝርዝር ተገልጻለች ከዚህ በላይ እንግዲህ ያኒ ከዚህ በላይ ለናገር አልችልም ምክንያቱም የተውሂድ ስለሆነ ያረዘምኩት የተውሂድ ስለሆነ አረዘምኩባችሁ እሺ አሁን 88ኛው አያ يقول سبحانه وتعالى عند ነገር በሰሃባ የተከሰተ ነበር እነሱን በሚመለከት ነው ወንድሞችና እህቶች እና አንድ ነገር ተከስቶ ነበር በሰሃባ ጊዜ ምንድነው መሰላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ሲሄዱ ሂጅራ አንሄድም ብለው የቀሩ አሉ በመካ ቀርተው ከነዛ ሙሽሪኮቹ አንዳንዶቹ ኢማናቸው ደብቀው የሚኖሩ በጣም ጥቂት ናቸው እነ አልአባስ የነቢያችን አጎት እዛ በመካ ቀርቶ ግን ሙእሚን ነበር አልሙሂም ኢማኑ ደብቆ ነበር ግን በዛ ቢሞት ኖሮ በጣም አስጊ ነበር አልহামዱሊላህ ነቢያችን መካን ሲከፍቱ አሰለመ على كل حال እዛ ነበሩ የቀሩ በሽርክነታቸው የቀሩ ነበሩ። አንዳንዱ ደግሞ አምነናል ይያሉ በኒፋቅነታቸው በመካ የቀሩ ሰዎች ነበሩ። ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች እና ሰሃባዎቹ በሁለት ተከፈሉ። እነዚህ በመካ ያሉ ሙናፊቆች በእናገኛቸው መግደል አለብን፣ ምክንያቱም በዛ መካ ሆኖ የመካ ሙሽሪኮቹን እየገፋፉና የመካ ሙሽሪኮቹን በስም እስላም እያደረጉ የሚነግዱብንና በኒፋቅ የሚኖሩ አሉ፣ ከተገኙ ግደሏቸው፣ እንግደላቸው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንዴት ትገድላቸዋለህ? ግልጽ የሆነው የኩፍራቸው ነገር ሳታይ ሳትሰማ መገደል የለባቸውም ብለው በሁለት ሲከራከሩ ብዙ እንትን ተገኘ። በመዲና ይገደሉ አይገደሉ፣ ይገደሉ አይገደሉ፣ ማን ነው የሚያስተርቃቸው? አላህ ነው። فقال سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين لمن بمنافقوچو بهولت تكفلالچو منافق بهولت مكفل يعني المنافقون قداي بهولت اند تكفلالچو منافق معناتكو كمشرك يباسه ككافر يباسه هولت لب هولت ملاس هولت غص يالو كونو اند بهولت تكفلالچو فما لكم يدنق على الله سبحانه وتعالى في المنافقين فئتين لمن بهولت تكفلالچو والله اركسهما بما كسبوا الله يرغماچو سوچ አይደሉ اتريدون ان تهدوا من اضل الله الله ياطفاو انانته دغ ادرغاچو لتتقبلوت الله كون ياطفاچو النزي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قطرو من يلال النزا منافقوچ اكو بوست وست بنانته كون ميسروت ودو የሚጥሩት ነገር ልንገራችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ደሞ ወንድሞች በሙሉ ሙናፊቅና ካፍርና ሙሽሪክ ይሄን ሐሳብ አለው፣ ተጠንቀቁ፣ ልብ በሉ። አንዱ ካፍር ወዶኝ ብለህ የልብ እንዳትሰጠው። እኔ አይደለም ያልኩት ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ ብለው አላትበሉ፣ ብትሉም ኢንሻአላህ በሉ። ግን እኔ ቁርአኑ እየተረጎምኩ ነው፣ ከኔ ኪስ የወጣ ግማሽ ቃልም የለም። የቁል Subhanahu Wa Ta'ala ወዱ ምን ማለት ነው? ወዱ ማማርኛ ንገሩ። ወዱ ራሱ አማርኛ እኮ ነው ቃሉ። ምንድነው ወዱ? ወንድሞች ይወዳሉ ማለት እኮ ነው፣ ወደዱ ማለት እኮ ነው። ወዱ ምንድነው የሚወዱት? ለው ተክፍሩነ ከማ ከፈሩ እናንተ እንደነሱ ኩፋር እንድትሆኑ ፈተኩኑነ ሰዋ አብራቹ ጀሃነም እንድትገቡ አብራቹ ታጅባቹ ከነሱ ጋር ጀሃነም እንድትገቡ ነው የሚፈልጉት። اي كافر في الدنيا بسلمنا هنتقتل يفلق الله يمود له سو يلم يا شيخ ابراهيم لم ندسي تلال اراني ادله قران يسمعوا ادلهم دي ايش يلفوا النبل دي ارى انت انت يلفوا النبل قال انديت يلفوا النبل يا الله قال ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء اندزي كهونو فلا تتخذوا منهم اولياء يزي اي سوچ وداجي بله غادنيا يبله كنسو طغا بله يعني اندت وداچونا يسلمنان مستر يلبهم مستر مستتو بتام يتكلكله نو يلال جيتاچن نو اندزي هميلو فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله سبحان الله يا مكه لجوج مهوناتشو بزي يستاوقال كمكه لا الله ان لرسول صلى الله عليه وسلم بلو كمكه بهجره ود مدينه هدو اجاچو ستهو لنبياچن كلا سلمو اند غادنيا اند وداچن اند توستواچو فان تولوا ام بي بلو اشافرنج بلو كفنغطو دمو فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا انا افنقطو اندزي بقى اسلام اسلام اسلاموچن لممتات لمسدبنا لماقواشش كجمرو باغن بتغنيوت بوتا غدلواچو عليه الله هو الله سبحانه وتعالى اندزي لان كذا يقتلنا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ተመልከቱ እንግዲህ እዛ በመካ ውስጥ كفاروش اللو مؤمنوشم اللو كنزا مؤمنوشو تقابلو بكفر بهونم انا كنزا مؤمنوشو ياللغن اتقدلوت إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق تستوسوا اللاتشو بسلح حديبية سقلت واندموش متستوس كوني سلح حديبية يمكا سوچنا يمدينة سوچ إرك النارك تبلو إرك وسيس أف انقدي كأندو كأنكسو أندو من نبر ودسلمنا قبال له بلو كمحمد التقال له يالو كمحمد التقال ማንኛውም ቀቢላ ከቁረሽ ይሻለኛል ይለው የሚሉ ደሞ ከቁረሽ ጠጉ ሲባል በክር የምትባለው ቀቢላ ከሙሽሪኮቹ ከአህል መካ ይሻለናል ብላ ጠጋለች ኹዛዓ የምትባለው ቀቢላ ደሞ ከሙሐመድ ነኝ ብላ ከሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠጋሉና አሰለሙ አሁን አላህ ምን ይላል በመካ ውስጥ ኹዛዓና በክር የሚባሉ ሁለት ቀቢላ አሉ በክር قبيلة كفر خزاعة قبيلة مسلمين كخزاعة كهونو أتقدلوا أتشوالو الله سبحانه وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بنانتنا بنسو مهكل ولنا وفكر يالو كنانتقا يهونو سواج كنسو كنجاكو أتقدلوا أتشو مثل خزاعة أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ايش ايه النجر بنتن ارجل جلسوا من مسلاتشو الله سبحانه وتعالى بمكه يالو منافقوش نا كافروش جدلواچو عليه كن كنسو ثلاث سوتش اوطى ثلاث سوتش اوطتو الله نجرن انجري بتام انيا اهون ايسمانم لكن للصحابه بتام راس متات يا متطلاچو غداي نو ينجر بذا غزي دي سو يجدل ايجدل اكو نو እንዳ ይገደሉ ከተባሉኮ በመቶ የሚቆጠሩኮ ነው የሚገደሉ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነበር በዛ ጊዜ እና ልግለጽላችሁ አንደኛው ቡድን ምንድነው من يصل الى قوم بينهم وبينكم بين المسلمين ان قبيله خزاعه يتبالو በእኛና በነሱ ውል አለ ተዋደን እንድንኖር ለነሱ ጠላት ከመጣ አንረዳም ለኛ ደግሞ ጠላት ከመጣ አይረዱም እንደዚህ ብለን ተስማምተዋል ማለት ነው ከነዚህ አንዱ ከተገኘ አትግደልዋቸው አለ تمام بين المسلمين وبينهم عهد وميثاق بترك القتال يعني ከኛ ጋር አይዋጉም ለምሳሌ قبيله خزاعه يفلقوا بمتا كافر ومسلم ከኛ ጦርነት አይከፍቱም اذا حكمهم ماذا عند مسلموش ነው የሚታዩ አንገድላቸው طيب ايه عند بودنو الفرق الثاني الفرقه الثانيه اولتين يا بودن يقول الذين حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ليش دمو قالوا بقبيله وسط يللو جن يا كبرواچوال انانتن يا كبرالو انانته كنانته غا طورنت لمكفته يفلغوم تمام لا تسمح انفسهم بقتالكم اورنت بمتا قريش استي محمدن نجدل بيبال كنسو طغايلوم بتام نو ميودواچو كنانته تورنت لمكفت ما يفلغوم ولا بقتال قومهم دمو كنسو تورنت يادرغوم واحب ترك القتال احتراما لكم لنانته كبر سيلو سلامي يودواچو كنانته تورنت ለማምጣት አይፈልጉም እነዚህ ደሞ ክብራቸውን ጠብቃቸው አትግደሉዋቸው አለ በል ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ወለው شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم الله ልባቸው እንዲወዳችሁ አደረገ እንጂ ከፈለገኮ ልብርጎ ያን ቂታልና ጦርነት መክፈትኮ ቀላልኮ ነበር لكن الله በመላሳቸውና በእጃቸው ያዛቸው فاحمد الله الله انا مسجنو الله سبحانه وتعالى عند وشاكو و بلا سيمتا بالبيتو متتو السر ارغو سياسرو كونو متتغسو انجي متتو يكو ينكسحال الله دمو لنزي بيجاچو يازاچونا اتتغدلو اتتغدرواچو عليه سنتونو هولت بودن هونو الفرقه الثالثه ሶስተኛው ቡድን قوم يريدون مصلحة أنفسهم إن تشوي تتعار نفاق على تشو كنا أنت تورنا تفلقهم سلم يفروات شو سلم يودوات شو هذا لهم الدل كجنيو أي توات شو جن يفرلو بتعم تنكروا شنو نانتو نانتا مسلمات سلم يفروات شو كنا أنت تورنا لما رجع يشلو طيب وهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين ديلو شو قالوا دمو يريدون أن يأمنوكم كنا أنت سلام لما رجف اللي قالوا لكن خوفا منكم ويأمن قومهم كنا الزاق ورشوش دمو تقرنة لما رجع يفلقهم من دنو إن أنت نفرالو ورشوشهم يفرالو طيب كان رو أي تقوم من دي مشركون هونو كقرش لمن أي تقوم أي فلقهم طيب مؤمنون هونو كسلامش لمن أي تقوم أي فلقهم من دنو بين هذا وهذا مذبذبين ልባቸው ጨለማና ብርሃን ያዘና ልባቸውና መላሳቸው አንድ ያህኑ ሙናፊቂን እነዚህ ግን በተገኙበት ቦታ ግደሏቸው አለ سبحان الله يقول ويأمن قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها اي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم الله سبحانه وتعالى أينات شو نالبات شو شفن نارغو ووري هون سوش نات شو قدلوا شو علي سنت هون بودونا سوست لدقا ما شو باتشرو عند بودن بمكة اللي كنزا عند خزاعة يتبالو كابيلا كنيا سلام يادر رغوت ألات بمتام أي واقوم النسو راسات شو إنيان أي كربوم أكبرون أكبرنات شو ينيا لمثال اهون حلف وارسون حلف اطلنطيك من بلاد ادله روسيانا كاتاليستوا امريكانا كاتاليستوا حلف يبالالي تاقالاچو اي نغر امريكانا غادنيوچوا روسيانا غادنيوچوا هونو اندزي انا غادنيوچ كاسلاموچ غادنيوچ هونو كوفار بيهونوم كنيا طورنت كالانسو انيام طورنت كالانسام لنيا طورنت بلو يميتا كاردو انيا دومو لنسو بلو طورنت كمتا كاردان ተከባብረን ብንኖር እነዚህ እንዳትቀርባቸው አለ ይሄ አንደኛው ቡድን ነው ሁለተኛው ቡድን ደግሞ አሉ ላኪን እኛን ያከብራሉ እኛ በጣም ያከብራሉ በክብርና ተከባብረን ንኖር ቀቢላ ያላቸውም ዝም እንትናቸው ግን እኛን ለመዋጋት አይችሉ አይፈልጉም እነዚህ ማትቀርባቸው አሉ የምትገድሏቸው እነዛ ሙናፊቆች የተባሉ እድል ቻኖ የሚጠብቁ እንጂ ትንሽ ጋፕ ካገኙ ወጥተው እኛን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች ግደልዋቸው አለ አላህ ስብሐ ተዓላ في قتال المؤمنين فانهم مستعدون لانتهازها فهؤلاء ان لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فانهم يقاتلون فان لم يعتزلوكم عليه ويلقوا الي ويلقوا اليكم السلام ግደለዋቸው እሺ አሁን እስቲ አያውና አንብበው ሁሉምትን ብለው ሊገባቹ ፈማለኩም ፊል ሙናፊቂን ፊአተይን والله اركسهم እናንተ በመዲና ያላችሁ ሰሃቦች ለምን በሁለት ተከፈላላችሁ እኔ ልንገራችሁ ማንን ትገድላላችሁ ማንን ትመራላችሁ እኔ ልንገራችሁ አለ يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ان النزا ولتنيا اسلامنا يميلوا ود مدينه هدو اجاچو ستتو يفا كلا درغوت ينسو اسلام منافقوچنا كفاروچناچو لكن بسستون يتكفلوا ان اقاچو الله على الله سبحانه وتعالى تمام الا الذين اندبودن الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق عندندوچ كفاروچ ከነዛ ሰላም ያደረጋችሁና ስምምነት ያላችሁ ሁሉ ያላችሁ ከነሱ ጠጋ ብሎ የነሱ ቀቢላ ናቸውና ተከባብረን የምንኖረው ስለሆነ አትቅረቧቸው ሁለተኛ ቡድን አውጃኡኩም ሐሲራት ሱዱሩሁም አንይቃቲሉኩም تمام አንዳንዶቹ ደሞ አሉ በቃ በጣም በክብር አይነት ነው የሚያዩት ሊ ቂታል ከናንተ አይወዱም እሺ لم يسمح لأنفسهم على قتالكم إجلالا لكم بتأم سلم يا كبرواتشو يعني كفار بهونم بتأم سلم يا كبرواتشو إن أنتن أرنتي ما درج أي ودم إن السم أرنت كن أنت أي كفتم تمام سوستنيا خوفا منهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إذن هل التنيام الدنو يعني هل قزي يعني نانتنا كبرو نانتن تنادرقو قتال كنانت تقرنات يما كفتو منم أينت من قد يلم إن السن عندك تقدروا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني انداتك أربوات شو كفار بهونهم كبرتها شو تقبقوا لكن دينتن ودموش أهون بإثيوبيا كريستيان السلام تكذا أبرواد لم ينور تقرنات هلن دي بكريستيان بسلمنا يلم الحمد لله إن السو هاي ما نتاة شو يزو إنيا هاي ما نتاة شن يزن أن سدبات شو أي سدبونم ሃይማኖታችን ማቋሸሽም ሆነ ማንታቸውም አናቋሸሽም ተከባብረን ለ3000 አመት ኑረናል እዛ በኢትዮጵያ እና እንደዚህ አንድ ክርስቲያን መግደል ትልቅ ወንጀል ነው የፈለገውን ካፍር ቢሆን ቄስ ቢሆን ምን ቢሆን ሃይማኖቱን ተከትሎ እስከሚሄድ እስከሄደ ድረስ ያንተን ሃይማኖት እስካል ቀረበ ድረስ አክብረው ያክብረህ በዚህ አይነት የመሬት ወንድማማችነት አርጋችሁ ተጓዙ ይላል الحمد لله እንደዚህ ከሆኑ አትቀርቧቸው አለ ሶስተኛ ነው የሚገደሉ እነሱ ማናቸው ستجدون اخرين ሌሎቹ አለ ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم ከናንተ በሰላም እንዲኖሩ ከነሱ ከሙሽሪኮቹ በሰላም እንዲኖሩ لكن እናንተን በጣም ጠልተው እድል የጠበቁ ናቸው እድሉ ሲያገኙ ግን شلوك بلو انان تني ما تفات انتنا اللاتشو هؤلاء منافقون حقا ذو الوجهين يريدوا الا يخسروا قومهم ينسون هزب اندي كسرواتشو اي فلقوم قرشوش اندي كسروا اي فلقوم ولا يتجرأوا قتالكم لنان تدموك يعني اندي واقاتشو دمو شلوتا اللاتشو شلوتا سلات تراتشو كنو شلوتا اللاتشو كنان تتقرنات مكفت يا وغناچاچو مكدات دومو ايفلغوم خوفا منكم لا محبه انانتن فرتونو انجي انانتن اكبرو ادلم يقول سبحانه وتعالى كل ما ردوا الى الفتنه يشركنت نجر سيانقساقسو يا نجر سيانقساقسو اركسوا فيها الله دفت تارغو يعني ميقطاچو سنو فان لم يعتزلوكم نا اندنزه ሁለተኛው بدون እጃቸውና እግራቸው ሰብስቦ ዝም ካላሉ ወይልቁ ኢለይኩም ሰላማ ሰላም ካላደረጉ ከናንተ ሰላም የሚሆን ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠሩ ወይኩፉ አይዲየሁም እጃቸው ሰብስብ አርገው يعني يعني ካልተሳደቡ ወይም ደሞ ካለቋሸሹ ጦርነት ካልከፈቱ ተዋቸው ይሄን ነገር ግን ሰላም يعني የሰላም ነገር ካላደረጉ ورنتنا مكفت كفرلقوا نعم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا النزيه اندي قدلوا فردا ورجال له إلى آياته شو حقيقة شنك اللات انا أمرو ياسفل لقال كبد يالونات شو لكن بزا بقزي بصحابة قزي تكستت اللك شقرس لهونه በዛ ጊዜ የነበረው ነገር እኛ ደግሞ ቁርአን ስለሆነ እስከ የውም አልቂያማ ከዚህ ትምርት ለመወሰድ ብሎ ነው አላህ ያወረደውና ይህ መስላል ትርጉሙ ይህ መስላል ተፍሲሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግራልን እንድንረዳው ማለት ነው اذا በዚህ አይነት ነገሩ ተፈታና መፍትያ ገኘ በሰሃባ ጊዜ አልহামዱሊላህ ያው የነበረው ችግር ተፈታ በመካ የነበሩ ብዙ ሰዎች ወደ መዲና ገብተው እጃቸው ሰጡ አሰለሙ የተቀሩ ደግሞ ኢማናቸው ደብቆ የሚኖሩ የነበሩ እንደ ሰይድና አልዓባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ቀስ ብለው እነሱም እጃቸው ሰጡ የተቀሩ ግን አሻፈረኝ ብለው አፈንግጠው ኩፍር ይሻለናል ብለው በኒፋቃቸውና በኩፍራቸው በመዲና የቀሩ ሰዎች ነቢያችን 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው ወደ መካ መጥተው መካ ነጻ ካወጣው በኋላ ምርኮኞች ሆኑ። 2000 ነበሩ ወጣቶች የነቢያችን ምርኮኞች ሆኑ። ፍርዳቸው ምንድነው? መገደል አለባቸው። ሙናፊቁን ናቸው። አላህ ኮንደ በዚ ብሏል فاقتلوهم حيث ثقفتموهم رحما اتارغو قتل قدلواچو علالم نعم لكن نبياچ صلى الله عليه وسلم جبونا كذا بحالا مكه بمولو بنبياچ صلى الله عليه وسلم وتادروچ اندك تكببچ نچ عند سو ليملط انتنا ايچلم يملطوت 2 سوچ نبرو ويم 3 سوچ نبرو ليلام نبرو عكرمه يا ابو جهل لج صفوان ابن اميه ميبالو انزي انداند نفساچو اندمي گدلو اوقو نبياچنم گدلواچو بلو نبر لا ششوالو گن ميستوچاچو هيدو امطتو اماننا سلام لنبياچن شفاعا درگولاچو شفاعا لم النبياچن لمنو بسلام تقبلواچو نبياچن 2000 يمكه لجوچ اهم بنبياچن قططر هونو فرداچو مگدل نو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يرحمهم يرحمهم من الواتشو انت مكه لجوج توالناچو امبيالاچو اسلموالناچو امبيالاچو انا لها امت بتام نو يغداچوني لننا لسحابوچو بزو بدلنا يادرغاچوت اهون 10 شي وتادروچ امطچي እግሬስር ላይ ነን ተበረከካችሁና የኔ ምርኮኞች ናችሁና አንተ ምን ላደርጋችሁ ነው ምን ይመስላችኋል ምን እንደ አዝባህኩም يعني ለግደላችሁላችሁ ወይስ ምርኮኞች ሆናችሁ ያን ባሪያ ሆናችሁ በእኛ ስር ገብታችሁ እናንተም ምስቶቻችሁም የኛ ባሪያ ሊሆኑ ምን ይመስላችኋል አሉ። ይውላችሁ ትናንትና እንደውሻ ው የሚሉ ነበሩ ኩን ረሂማን انت ابن عمنا انت ابن خالتنا مالك جمرو يا محمد زمداچن وندماچن رحيمنا ازاجنا منا من بلو جمرونا نبياچ صلى الله عليه وسلم تلقوا رحماتچونا تلقوا اذنتاچو گولتو يتايو بزي قن نبر انتم الطلقاء لا تثريب عليكم انتم الطلقاء قالوا بلوا 2000 هون بيجينا يالاچونا لا الله بيي نصابياچو الله بلو نصالواچو سبحان الله العظيم اذن يهن يمثل نبر نبياچن صلى الله عليه وسلم ان الصحابه بزو شجرنا ياغنيت بنزا كفاروج الله سبحانه وتعالى بيقنوا قران ياورد دمو طلقا ياغبا يستارقاچونا مفتي يسطاچو نبر معناتنو على كل حال سنت نو يدرسنا هون اياو سنت درسن كويستي نعم سنتينيو آيانا ويدرسنا واندموش كويس لهو نعم سبا سمنتين سمانا سبا سمانا زتين زتانا زتانا اند زعنا اسكا زتانا اند اهون تقل سوال مالتنو زتانا اند الزيهن قومان لان شاء الله يتكرو ليلة انتنو ليلة تاركنو اهون يكرر من دنو وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا يميلو 92 بلن ان شاء الله لما تاوسامت نقتلالن اهون كن ياو 11 10 غداي سلهونه كتسطاو درسنا اند تلمدو تنش جماري بتارغولت اونتينو اني بتلي بتلي يا الله عندنت الله لا اله يميلو تنش بتشمرلتنا استي امر قلنا است والله اندمرق اندمرق نادرغون عند الله ما وقو تلقم نجر نونا اهون ما يكلستاچو شهم اوطو مندنو اندرو يلم قزقزا وها